بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن تبع هداه إلى يوم لقاه، ثم أما بعد. أيها الأحباب الكرام، نواصل حديثنا في سورة الأنفال، وهذا النداء الذي ينادي به ربنا عز وجل على أمة الإسلام وطائفة الإيمان في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. الحقيقة آيات اليوم آيات تستدعي أن ينخلع القلب من مكانه ليرتقي إلى مقامات علا، ليستطيع تأمل وتدبر وتفهم والتأثر بهذه الآيات المباركات. قلت لكم أيها الأحباب بأن النداء يعقبه طلب، والطلب هنا نهي: لا تخونوا الله والرسول. روى النيسابوري في أسباب النزول عن الزهري أنها نزلت في أبي لبابة، في أبي لبابة ابن عبد المنذر الأنصاري. والقصة أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب كان اليهود من بني قريظة قد حالفوه أن ينصروه وألا يؤتى أحد من قبلهم إليه، فلما أتى الأحزاب المدينة نقض اليهود العهد، وهذه عادتهم، هذه عادتهم أنهم ينقضون العهود ولا يوفون بالوعود. فبعد المعركة وانكفاء شر الأحزاب رجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيته يريد أن يخلع سلاحه، فأتاه جبريل وقال له: يا محمد، اذهب إلى بني قريظة فإن الملائكة لم تخلع سلاحها بعد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. وذهب المسلمون إلى بني قريظة وكانوا في قوة ومنعة، فتحصنوا بحصنهم إلى أن ألقى الله تبارك وتعالى في قلوبهم الرعب، فنزلوا على حكم سعد بن معاذ وكان حليفا لهم في الجاهلية، ظنوا أنه سيمالئهم وأنه سيكون معهم متسامحا. فنظروا إلى أبي لبابة ابن المنذر ابن عبد المنذر يسألوه عن حكم سعد فيهم، فأشار إلى عنقه إنه الذبح، يعني قال لهم أن سعد ابن معاذ سيحكم عليكم بالذبح، ولم يكونوا يعلمون ذلك. فظن أبو لبابة أنه عندئذ قد أفشى سرا أو أظهر مخبوءا، فذهب إلى المسجد وأقسم ألا يذوق ذواقا حتى يتوب الله تعالى عنه، وربط نفسه في سارية من سواري المسجد، أي عمود، ربط نفسه بعمود من عماويد المسجد. ومكث على هذه الحال 9 ليال، 9 ليال، حتى كان من أمر بني قريظة ما كان، وأنزل الله تبارك وتعالى توبة أبي لبابة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، إني نذرت إن تاب الله علي أن أخرج من مالي كله. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: الثلث والثلث كثير. وهذا الحديث مع أن كتب التفسير تذكره بهذا السياق أو بسياق نحوه، إلا أنه ضعيف إسنادا. وأيضا في الموضوع هناك ما يمكن أن يكون سببا في ضعفه، لقد ربط نفسه بسارية من سوار المسجد 9 ليالي، لم يذق ذواقا حتى إنه كان يغشى عليه من الجهد فيقيموه، فهذا مخالف، لأن الأصل في الدين التيسير لا التعسير. والنبي عليه الصلاة والسلام دخل يوما فوجد حبلا ممدودا بين ساريتين، فقال: لمن الحبل؟ قالوا: إنه لزينب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وماذا تصنع به؟ قالوا: إنها تصلي الليل، فإذا تعبت تعلقت به. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ليصلي أحدكم نشاطه، فإن فتر فليرقد. ليصلي أحدكم نشاطه، وإن فتر فليرقد. إذن العبادة ليست عذابا، مش وصلة عذاب، وإنما العبادة صلة بينك وبين الملك، فلا بد أن يكون البدن جاهزا، وأن يكون القلب قاصدا. فالإنسان يندر في العبادة النذور التي تشق عليه، هذا لا يصح. أيضا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد رجلا، وهذا الرجل لقبه أبو إسرائيل، قائما في الشمس، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما شأن الرجل؟ قالوا: إنه نذر أن يصوم لله قائما في الشمس. هناك قاعدة موجودة من زمان، إن الأجر على قدر ماذا؟ المشقة. الأجر على قدر المشقة. القاعدة دي تحتاج إلى تفصيل، تحتاج إلى تفصيل. هناك عبادات في أصلها تحتاج إلى مشقة، حاجة زي الطواف، السعي بين الصفا والمروة، المبيت بمنى، لاسيما في هذه الأزمان، مسألة في هناك مناسك كثيرة تحتاج إلى ماذا؟ إلى مجهود ومشقة. فإذا كانت العبادة لا تكون إلا بالمشقة، فالمشقة جزء من العبادة، لكن إن الإنسان يتكلف مشقة زائدة على العبادة برا العبادة، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: مروه، مروه فليجلس، فليجلس، بدل ما كان واقف ايه يجلس. 2، فليستظل. 3، وليتم صومه. إذن إتمام الصوم لن يزيد الأجر عندما تكون متعبا حرا تشق على نفسك، بالعكس، بالعكس، نفسك هذه لابد أن تتألفها على الطاعة. ما تقولش: لا أنا هديها بالجزمة عشان أجبرها على الطاعة. لا، أنت كده هتنفر نفسك منك. النفس بالضبط عاملة زي الحصان الشارد، ما بيجيش إلا بالإيه؟ إلا بالمسيسة. سيس نفسك، لكن هتأخذ نفسك بالشدة ربما ينفلت عقال خيرك فلا تصيب شيئا. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: صل قائمة، فإن لم تستطع قال: فصلي جالسا أو قاعدا، فإن لم تستطع فصلي نائما أو مضطجعا، أو هنا يعني تعدد الروايات. يبقى الأصل في العبادة ليس التجديد وليس العسر، ولكن الأصل في العبادة أن تؤتى بها أو أن يؤتى بها من غير تكلف. قال الله: وما أنا من المتكلفين. فمسألة أن أبو لبابة يربط نفسه ويقول أنا لن أذوق ذواقا حتى يتوب الله علي، ويقعد 9 ليالي لا أكل ولا شرب 9 أيام، هذا الأمر مخالف للشريعة، لأنه قد يموت، ولو مات عندئذ يكون قد ألقى بنفسه إلى التهلكة، ونهانا ربنا عز وجل عن ذلك. الأمر الثاني أنه لو ربط نفسه إلى السارية كيف سيصلي؟ هيصلي إزاي؟ وكيف سيدخل الخلاء؟ وكيف سيمارس يومه وحياته؟ هذه المسألة تحتاج إلى تأمل. والحديث أصلا ضعيف، وإن كان العلماء يجتهدون في إيراده في كتبهم، وأنه سبب من أسباب النزول. والخيانة أصلها من الخون، يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا، الخيانة أصلها من الخون. والخون بمعنى النقص أو الإزالة، النقص أو الإيه؟ أو الإزالة، النقص أو الإزالة. فالخيانة هي إنقاص ما ينبغي أن يكون تماما، أو إزالة ما ينبغي أن يكون موجودا. يبقى إنقاص ما ينبغي أن يكون تماما، أو إزالة ما ينبغي أن يكون ماذا؟ موجودا. يعني لو واحد مثلا إداك 100 ورقة خضرة يا رب، وقال لك دول خليهم معاك لمدة 2 يومين، انت اخذت منهم ورقة، يبقى كده انقصت ولا لم تنقص؟ هذا يسمى ماذا؟ خيانة. لان ينبغي ان يكون هذا المال محفوظا بتمامه، فانت انقصت منه. طب انت لو ضيعت المال كله ايضا يسمى ذلك ماذا؟ خيانة. اذا الخيانة قد تكون عظيمة وقد تكون ماذا؟ اقل. فالذي ضيع ورقة ليس كالذي ضيع 1000 ورقة، ولكن كلاهما يجتمعان في اسم واحد وهو الخيانة. نحن مطالبون شرعا أن نحافظ على الدين، وأن نحافظ على سنة النبي الأمين، مطالبون شرعا أن نحافظ على الشريعة، فكل من قصر في حق من حقوق الله أو قصر في حق من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم أو حق من حقوق الدين أو الشريعة كان خائنا لله أو خائنا لرسول الله أو خائنا لدين الله. العجيب أن أنت عندما تموت لن تسأل في قبرك إلا على 3 أمانات، تسأل عن الله، وتسأل عن رسول الله، وتسأل عن دين الله. لأن الحقوق المتعلقة بالله وبرسول الله وبدين الله ينبغي أن يحافظ عليها، فلا تنقص ولا تزال. الحقوق المتعلقة بالله وبرسول الله وبدين الله، الأحكام والشرائع ينبغي أن يحافظ عليها، فلا تنقص ولا تزول، لا تنقص ولا تزول. ولذلك لما المسلمين يفرطهم في علاقتهم بربنا سبحانه وتعالى، يبقى في شهر رمضان تجد ناس ركبة التروسيكلات وبتشهر سجاير بتاكل سندوتشات والناس تبص عليها امر عادي جدا وتقول له ازيك يا حماده وبتاع، وهو يقول لك ازيك مش عارف ايه، يعفر السجاير. اين الغضب لله؟ واين الغضب لشرع الله؟ اذا لم تستطع ان تنكر عليه فاياك ان تكلمه، ولكن اهجره في الله. ترجل متجرئ على الله ومتجرئ على رسول الله ومتجرئ على دين الله ومجاهر بالمعصية، يا ليته أخفاها وإنما أظهرها وجاهر بها. إزاي؟ أين الغضب لله والغضب لرسول الله والغضب لدين الله؟ وعلى هذا فقس الإنسان لما يجد هناك رجل كذاب أو مخادع أو رجل ينقل أخبار المسلمين للأعداء أو رجل كل أصحابه من أعداء الإسلام، إذا لم يغضب وإذا لم يحزن وإذا لم يكن له موقف، فإن ذلك خيانة لله ولرسول الله ولدين الله. ولهذا حاطب ابن أبي بلتع، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغزو غزاة ورّ عنها بأختها فأعد العدة لفتح مكة. حاطب ابن أبي بلتعة كانت له قرابة وكان له مال في مكة، عمل إيه؟ راح بعت جواب سري إلى بعض الناس في أهل مكة يخبرهم قصد النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة. يبقى ده سر ينبغي أن يحافظ عليه. هو عمل إيه؟ راح واخده ونقله للمشركين. ربنا سبحانه وتعالى أطلع النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا والمقداد ونفرا أن يأتوا إلى روضة خاخ، مكان كده، وعندها سيجدون ضعينة، والضعينة هي المرأة المسافرة، وأصل الضعينة هي الدبة التي عليها الهودج، فالهودج هو الضعينة، وسميت الضعينة بالمرأة التي هي في الهودج. إذن الضعينة هتجد هناك ناقة وعليها هودج، وفي الهودج في إيه؟ في واحدة امرأة. فمعها الكتاب. في قصة طويلة، النبي عليه الصلاة والسلام فتح الكتاب فإذا هو من حاطب ابن أبي بلتعة إلى نفر من قريش يخبرهم بالأمر. قال عمر رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق، إنه خان الله ورسوله. دي الايه؟ الاستشهاد. إنه ماذا؟ خان الله ورسوله. إيه الخيانة؟ بدل ما يحافظ على السر نقل السر وأفشاه. يبقى الشيء الذي ينبغي أن يحافظ عليه أفشاه، فكانت هذه خيانة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، إنه قد شهد بدرا، وإن الله تبارك وتعالى نظر إلى أهل بدر فقال: فعلوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. فيستفاد من حديث حاطب عدة أمور. الأمر الأول أن الحكم على الجاسوس ليس متعلقا بكفر ولا إسلام، وإنما عقوبة تعزيرية ترجع إلى الإمام، دي أولا. ثانيا أن الإنسان إذا أتى بالذنب العظيم دون الشرك قد تكون له حسنة تمحو هذه السيئة العظيمة، وليس من شرط الحسنة الماحية أن تكون بعد السيئة، يمكن أن تكون الحسنة قبل ماذا؟ قبل السيئة. فغزوة بدر كانت في السنة الثانية، وفتح مكة كانت في السنة الثامنة، يعني بين الحديثتين كم سنة؟ 6 سنين. ومع ذلك غفر الله تعالى لأهل بدر. فالحسنات الماحيات ليس من شرطها أن تكون بعد السيئات، ولكن يمكن أن تكون قبلها، والله تبارك وتعالى يغفر لمن شاء. إذا الخيانة هذه مسألة عظيمة، ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من الخيانة ويقول: وأعوذ بك من الخيانة فإنها شر البطانة. أعوذ بك من الخيانة فإنها شر البطانة. ما العلاقة بين الخيانة والبطانة؟ البطانة من الثوب ما يلي جلدك، اللي احنا بنسميها في البلد الهدوم الداخلية، ودايما الهدوم الداخلية اللي بتمس جلدك بتكون هدوم لها نوع معين. يعني لو شفنا مثلا واحد لابس سويتر الجزء الناعم بره والجزء الخشن جوه، ينفع؟ ما ينفعش. دايما البطانة لابد أن تكون قريبة من الجلد، فبيكون فيها نوع من السهولة والبساطة واللين. فالصديق لابد أن يكون أمينا مع صديقه، حافظا سره، قائما بأمره، موجها له في الخير، حاجزا له عن الشر. فإذا كان صديقك الذي يليك وهو قريب منك، ما هو إلا نمر متربص بك ينتظر منك غفلتك لينقض عليك. ما ذلك الأمر؟ مسألة صعبة جدا، أن يكون حتفك من أقرب من يكون منك. ولهذا الشاعر بيقول: وظلم ذوي القربى أشد مرارة على النفس من وقع الحسام المهندي. لأن الأقرباء ينبغي أن ينفروا عنك وأن يكونوا قريبين منك، ولكن كان هؤلاء الأقارب من أشد الناس عليك، ورموك بقوسهم فأذوك وأدموك وأحزنوك، فيكون ذلك الأمر أمرا صعبا. الخيانة والعياذ بالله من أعظم الصفات المرذولة التي تنافي الإيمان. ولهذا صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا إيمان لمن لا أمانة له. لأن الأمانة هي التي ينبغي أن يحافظ عليها فلا ينتقص منها، نحافظ عليها لا ننتقص منها ولا إن احنا نهملها فتزول، دي الأمانة. ولذلك من صفات المؤمنين الأمانة، من صفات المؤمنين الأمانة. فلا إيمان لمن لا أمانة له، ولا إسلام لمن لا عهد له، سبحان الله. ولهذا في حديث حذيفة في البخاري ومسلم قال حذيفة: إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم نزل القرآن فعملوا بالقرآن وعملوا بالسنة. يبقى الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، يبقى الأمانة موجودة فين؟ في جذر قلوب الرجال. ثم حدث النبي صلى الله عليه وسلم عن رفع الأمانة، قال: وإن أحدكم لينام النومة وقد رفعت الأمانة من قلبه فيبقى أثرها كأثر الوكت. الوكت اللي هو الشيء الأسود الذي يشبه سواد الرطب، البلحة لما تسود، هذا السواد المشوب بالحمرة أو المشوب بلون آخر الموجود في القلب، هذا اسمه الوكت. الوكت: وإن أحدكم لينام النومة وقد رفعت الأمانة من قلبه فلا يبقى أثرها في قلبه إلا كمثل المجل. والمجل هو الجلد الناشف اليابس المتغير من طول مسك الأشياء. الناس اللي هم بيحشوا ربة أو بيمسكوا فاس كتير تجد إيديهم فيها أجزاء ميتة، أجزاء نشفة ميتة، ده اسمه ماذا؟ اسمه المجل. ثم بيّن النبي عليه الصلاة والسلام شبيه ذلك كجمر دحرجته على رجلك فصار منتبرا، أو فنفط فصار منتبرا ليس فيه شيء. هات كده حتة نار كده ودحرجها على رجليك، تعمل ايه؟ تعمل ففئيق كده، البرابيق ديت ليس فيها شيء، شكل في الفاضي. وإنه ليقال للرجل ما أعقله وما أظرفه وما أجلده، وليس في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. سبحان الله. إذن هناك علاقة بين الإيمان وبين ماذا؟ الأمانة. وإن الإيمان إذا كان في القلب فالأمانة أيضا فين؟ في القلب. ولذلك من أعظم صفات المؤمنين الأمانة. كان من أفضل الصحابة بعد الصديقين أبي بكر، أو بعد الصديق وبعد الفاروق، كان أبو عبيدة ابن الجراح. لقبه النبي عليه الصلاة والسلام بماذا؟ بأمين الأمة، بأمين الأمة. وهو أحد الستة الذين رشحهم عمر ابن الخطاب للخلافة بعد طعنه. أحدثكم بقصة من التاريخ في مسألة الأمانة لكي تروا الفارق الكبير بين الناس اليوم وبين الناس بالأمس. القصة دي قبل البعثة بعدة سنوات، وهذه القصة حدثت في أطراف بلاد العرب في أقصى شرقها قريبا من الخليج. وهناك وادي اسمه وادي ذي قار قريبا من مضارب بني بكر. أن الفرس جعلوا دولة حليفة لهم اسمها المناذرة، وكان أمير المناذرة رجل اسمه المنذر ابن النعمان، أو النعمان ابن المنذر. النعمان ابن المنذر كان أمير الحيرة. حدث بينه وبين كسرى اللي هو ملك الفرس شيء، إنه مثلا توسع في الأموال، بنى شوية قصور جبارة، مثلا عمل عاصمة للمملكة بتاعته، عاصمة يتحدث عنها الركاب، وأنفق فيها الأموال العظيمة، حاجات كده زي كده يعني. الكلام ده قبل الإسلام بعدة سنوات. ملك الفرس قال الرجل ده رجل تعبان، لابد أن يعاقب لأنه ضيع الأموال، ولابد أن أنا أحاسبه في هذه المسألة. فعين واحد مكانه، فلما أحس النعمان ابن المنذر بالخطر أخذ زوجته وعياله وخدمه وأصحابه وأصدقائه وأمواله وذهب بهم إلى بني شيبان لصديق له اسمه هاني ابن مسعود الشيباني. ده صديقه، ده أمير أو شيء قبائل بني شيبان، ودول ساكنين في شرق الجزيرة العربية. قال له يا أخويا وانت صديقي، هذه أمانة عندك. أمانة عندك يعني يعمل فيها إيه؟ يحافظ عليها، لا ينقصها ولا يفرط فيها. ورجع النعمان ابن المنذر إلى الحيرة، فقبضوا عليه وأرسلوا به إلى ماذا؟ إلى كسرى. كسرى فين الفلوس والدنانير والدراهم والذهب والفضة والألماز، وفين الحاجات دي كلها؟ انت وريت الناس المرار وعندك الحاجات دي كلها مخبيها فين؟ المهم اعترف ان الحاجات دي كلها موجودة عند مين؟ عند صديقه اللي هو هانئ ابن مسعود الشيباني. كسرى أرسل إلى هانئ وقال له الحاجات دي كلها لابد أن تسلمها لي. قال لا، لا يأخذها إلا صاحبه، فإنها أمانة لدي. فكسرى قال له إذا لم تأتني بمال النعمان جردت لك جيشا، فسبيت نساءكم، وقتلت ذراريكم، وأحدثت فيكم كذا وكذا وكذا. الفرس في ذلك الوقت هم مين؟ روسيا، دولة جبارة وجيش كبير جدا، وكانوا يقاتلون بالفيلة، وعندهم الفرسان. فكان هناك كتيبة خاصة من الحرس الكسروي، الكتيبة دي كانت لا تخرج إلا في المهمات الخاصة، ما بتخرجش. حتى في قتال الفرس مع الروم ما طلعتش الكتيبة دي. احتمد الغضب كسرى فأخرج لهم خير جنوده مع كبار قادته، وأمرهم إن هم يمسحوا العرب دول مسح. وكان مع الفرس قبائل من إياد وطيء والنمر، هذه القبائل قبائل عربية خرجت مع جيش الفرس. بنو شيبان لما شافوا الخطر بيقترب طلبوا النجدة، فقبائل بكر سارعت في نجدتهم، فأصبح عندنا دلوقتي قبائل بني شيبان وقبائل بكر، وقدامهم جيش الفرس ومعاه أحلافه من العرب اللي هو إياد وطيء والنمر وغيرها. بدأت المعركة، بدأت المعركة، والحاجة الوحيدة التي حارب العرب من أجلها هي إيه؟ المحافظة على الأمانة، المحافظة على الأمانة. إذا خاطروا بأنفسهم ونسائهم وأولادهم كله من أجل المحافظة على الأمانة. الجماعة العرب اللي في جيش الفرس كان الأول، الفرس قالوا هتهجموا الأول، أنتوا اللي هتهجموا الأول. فبعد المعركة انجفل العرب، انجفل العرب وتركوا الفرس. دي كان بداية الايه؟ الهزيمة. المراجع بتقول ان كان هناك اتفاق سري بين قبائل بكر وشيبان وهذه القبائل العربية، ان هم يتظاهروا ان هم مع الفرس، ولما تبدأ المعركة يتركوهم ويكونوا عونا للعرب عليهم، فتكون الدائرة على الفرس اي مكان، سواء كان هذا تخطيط أو بالفعل وجدوا أنه من العار أن يقتل العربي أخاه العربي من أجل كافر أو من أجل عجمي. إزاي أن العربي يقتل عربي عشان يحمي من أعجمي؟ إزاي العرب اللي عندهم نخوة يبقى عربي يقتل عربي عشان أعجمي؟ إزاي الكلام ده؟ تركوا المعركة وانصرفوا. والعجيب أن هذه المعركة انتهت بانتصار العرب على الفرس، انتصر العرب على الفرس. ده مسألة في منتهى العجب، مع أن الفرس أخرجوا الكتيبة الخاصة التي لا تخرج أبدا، قوات النخبة، قوات النخبة، طلعوا قوات النخبة، ومع ذلك انتصر العرب على الفرس. في ذلك إشارة إلى دائما، أو إشارة إلى أن المعاني دائما تنتصر، المعاني دائما تنتصر. خلي عندك مبادئ، خلي عندك مبادئ، والمبادئ دي تكون مبادئ ثابتة تتقرب بها إلى الله. لقد نصر الله تعالى المشركين عبدت الأصنام لما كان عندهم مبدأ يحاربوا من أجله، والمبدأ ده مبدأ مشروع، وهذا المبدأ المشروع هو ماذا؟ المحافظة على الأمانة. ربنا سبحانه وتعالى هو ملك الأكوان ولا يرضى الظلم، ويحب العدل ويحب الإحسان سبحانه وتعالى، وكتب الإحسان على نفسه وكذب الرحمة على نفسه. فحاول أن تكون لك مبادئ سامية يحبها الله، سر عليها والتزم بها، إن شاء الله يوفقك الله. يا أيها الذين أمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. الإنسان لو خان الأمانة بجهله أو بتأويله بيبقى الأمر أخف، لكن لو خان الأمانة قاصدا فإن أمره عظيم، لأن ربنا قبل كده قال وأن الله شديد العقاب، فهذا تحذير من أن الله تبارك وتعالى سيعاقب الخائنة عقوبة شديدة. ثم قال تعالى واعلموا، ودايما احنا اتفقنا ان الآيات اللي فيها اعلموا فيها ماذا؟ فيها اهتمام، لابد أن تهتم إيه المطلوب من بعد اعلموا. في هناك حاجة جلل بعد الفعل اعلموا، اعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. الأموال إما أن تكون ناطقة أو صامتة، والأموال الناطقة كالبقر والإبل والشاة اللي جنس الأنعام، ويلحق بها الحمير والبغال وغير ذلك، فكل ما له صوت فهو من جملة المال ماذا؟ الناطق. والنطق هنا ليس الكلام باللغة المعلومة، بدليل قول الله تبارك وتعالى يا أيها الناس علمنا منطق الطير، فالطير له منطق أي له لغة، ولكن هذه اللغة نحن لا نعلمها، بدليل إن ربنا عز وجل أطلع نبيه سليمان على منطق ماذا؟ على منطق النمل، قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، فتبسم ضاحكا من قولها. يبقى إذن النمل له قول وله كلام نحن لا نعلمه ولا نقف عليه. قال الله عز وجل وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فالخلائق حتى ولو كانت عجماوات أو جمادات قد يكون لها كلام ومنطق نحن لا ندريه ولا نعلمه، ولذلك يوم القيامة يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم، الله، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق ماذا؟ كل شيء. سبحان الله، إذن كل شيء بيتكلم وكل شيء له لغة، ولكن نحن لقصورنا وجهلنا الشديد مع العلم الذي وصلنا إليه لا ندرك كثيرا من أسرار الكون. ولهذا ابن القيم بيذكر أثرا بيقول إن الجبل ينادي على الجبل إذا مر عليه رجل صالح ذاكر لله، يعني جبلين، واحد صالح ذاكر لله ماشي على جبل، فالجبل اللي ماشي عليه الصالح الذاكر لله ينادي الجبل الآخر يقول له لقد مر بي ذاكر لله فهل مر بك ذاكر؟ يعني الجبل بيفتخر أن رجلا ذاكرا لله مر عليه، بيفتخر بهذا الأمر، مش الفخر بالشهادات والدرجات والأموال وما إلى ذلك. إنما أموالكم، فهذا مال ناطق، والمال الصامت اللي هو من جنس الدينار والدرهم والجنيه والعملات التي أنتم تعرفونها، فالذهب والفضة والعملات دي كلها من الأموال الصامتة. أسأل الله تعالى أن يكثر أموالكم. الناطقة ولا الصامتة؟ الاثنين. طب لو الناطقة ده تربطها فيه وتحطها فيه؟ طيب أسأل الله تعالى أن يكثر أموال المسلمين بما ينفعهم ويكون سببا في خيرهم وصلاحهم. إنما أموالكم، وأولادكم فتنة. الأولاد يشمل الذكر والأنثى. قال تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. إذن الولد يشمل الذكر والأنثى. وقدم ربنا عز وجل الأموال على الأولاد، ليس لأن الأموال أشرف من الأولاد. يعني بعض الأساتذة الكبار غفر الله لنا ولهم مع علمهم وجلالتهم، حدث بيننا نقاش في هذه المسألة، اعتقادهم بأن المال أفضل من الولد، واستدلوا بهذه الآية. لا، المسألة مش كذا. المسألة إن الإنسان لا يتزوج إلا بعد حصول المال، والزواج سبب لحصول الولد، فصار المال مطلوبا قبل ماذا؟ قبل الولد. هذا من حيث المبتدأ. من حيث المنتهى، أنت بتحصل المال عشان مين؟ عشان مين؟ عشان الولد. تريد أن تترك مالا لولدك. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لأن تترك أولادك أغنياء خير من أن تتركهم فقراء يتكففون الناس، يعطونهم أو يمنعونهم. إذن المال ده من حيث المبتدأ هو في الأول، ولما أنت بتنتهي بك الأمور أنت أيضا تتركه لمن؟ للولد، فصار المال مقدما على الولد. إنما أموالكم وأولادكم فتنة. الفتنة لها معاني كثيرة. من هذه المعاني أن الفتنة قد يقصد بها التمحيص من أجل رفع الدرجات، كقول الله عز وجل: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فالفتنة هنا هو التمحيص من أجل الاصطفاء ورفع الدرجة. يبقى ربنا عز وجل لما ربنا سبحانه وتعالى يريد أن يرفع أحدا يبتليه بالخير والشر، يبتليه بالسراء والنعماء حتى يرفع درجته. ومنه فتنت النار أو فتنت الحديد أو الذهب، أي أوقدت عليه النار حتى نقيته مما فيه. يعني الذهب لما يجي ينقوه بيعملوا إيه؟ بيولعوا عليه. الحديد لما بيجي ينقوه بيعملوا إيه؟ بيولعوا عليه حتى ينقوه. إذن هناك علاقة بين النقاوة إلى الاصطفاء ورفع الدرجات، وبين ماذا؟ وبين التمحيص وبين البلاء. هذه فتنة. وقد يكون الفتنة معناها الكرب الشديد الذي ينزل على أهل الإيمان. قال تعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، أي عذبوهم وضيقوا عليهم وقتلوهم ثم لم يتوبوا الآيات. والفتنة أيضا ما تأخذ الإنسان لتهوى به. ولذلك أعظم فتنة فتنة النساء. ليه؟ لأنها تأخذ الإنسان بعيدا عن طريق الله عز وجل. وفي قول الله عز وجل: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، أي إلهاء لكم عن طريق الله عز وجل، إلهاء لكم عن طريق الله عز وجل. وربنا عز وجل قال محذرا نبيه صلى الله عليه وسلم: واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. واحذرهم أن يفتنوك، عن إيه؟ أن يحرفوك وأن يضلوك عن بعض ما أنزل الله إليك. إذن الأولاد والأموال قد يكون سبب في انحراف الإنسان عن طريق الله، وأن الإنسان يضل عن طريق الله ويبتعد عن طريق الله. أيوه، يخاف على أمواله، يخاف على أولاده، فشدة حبه للمال وللأولاد تصرفه عن كثير من الحقوق الشرعية التي ينبغي أن يؤديها. ده مسألة خطيرة جدا. وبالتالي الإنسان حتى يقيم التوازن بين الحقوق فلا يضيع حقا لحق، هذا يحتاج إلى توفيق من الله عز وجل، يحتاج إلى توفيق من الله عز وجل. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، برضك لا تلهكم إيه؟ أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون، فأولئك هم الخاسرون. فذكر الله هو دين الله، ولهذا قال الله: ولذكر الله أكبر. فذكر الله أي إقامة دين الله أكبر من أي شيء. فالذي ينصرف عن إقامة الدين انشغالا بولد أو مال، فإنما قد ألهي بهذا الولد وبهذا المال. ثم قال ربنا عز وجل: وأن الله عنده أجر عظيم. يعني الذي شغلكم عن ديني وإقامة شرعي بسبب أموالكم أو أولادكم، إذا أنتم أقمتم ديني، وحتى لو انتقصت أموالكم وانتقص أولادكم، فإن الأجر العظيم عندي في دار القرار، نسأل الله تعالى حسنها. نكتفي بهذا القدر أيها الأحبة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى كل خير، وأن يصرف عنا كل شر، وأن يجعلنا هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين. وصلى الله وسلم وبارك على نبي الأمين وأصحابه الميامين إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.